إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الجمعة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 29، وهو باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. والإمام البخاري رحمه الله أورد في هذا الباب 6 أحاديث، شرحنا حديثين منهما في الدرس الماضي، واليوم إن شاء الله نكمل قراءة ما تبقى من أحاديث هذا الباب. وخلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي أن الأحاديث المذكورة في هذا الباب فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب خطبة كان يفتتح خطبته صلى الله عليه وسلم بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد، ثم بعد ذلك يقول أما بعد. فكان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يفتتح خطبه بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد، ويقول أما بعد. فهذه العبارة أما بعد، هذه العبارة أما بعد يؤتى بها للفصل بين المقدمة التي فيها الثناء على الله تعالى وبين موضوع الخطبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذه العبارة للفصل بين المقدمة وبين موضوع الخطبة، وكان هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يستفاد من هذا الباب أنه يستحب للخطيب أن يأتي بهذه العبارة بعد أن يثني على الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الشهادتين، فيستحب له بعد ذلك أن يقول أما بعد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. طيب، الحديث الثالث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. هنا في هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة، وهذه الليلة من ليالي رمضان، من ليالي شهر رمضان المبارك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، في منتصف الليل، في إحدى ليالي شهر رمضان، فصلى في المسجد. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والتهجد، صلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته. بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا في المسجد في ذلك الوقت ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، فأتموا به وصلوا خلفه، فصلى بهم إماما، فأصبح الناس فتحدثوا، جاءوا في الصباح، وهؤلاء المجموعة الذين صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا يخبرون الآخرين أنهم في الليلة الماضية اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه قيام الليل جماعة. فلما جاءت الليلة التي بعدها كثر الناس وصار العدد أكبر من الليلة السابقة، وحصل نفس الشيء أيضا، انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج يصلي القيام اقتدوا به وصلى بهم، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر العدد وتكرر نفس الشيء في الليلة الثالثة. فلما جاءت الليلة الرابعة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، الناس جلسوا ينتظرون أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وامتلأ المسجد عن آخره، امتلأ المسجد عن آخره، وجاء ناس من أماكن بعيدة ليصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فامتلأ المسجد عن آخره ولم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. فلما قضى الفجر، يعني تلك الليلة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته ولم يخرج إليه. فلما جاءت صلاة الفجر، بعد أن صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر جماعة، خطب فيهم خطبة بعد صلاة الفجر، فتشهد، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، يعني أنا يعني لم أكن أجهل أنكم موجودون خارج الحجرة وموجودون في المسجد تنتظرون خروجي إليكم، فأنا ما خرجت إليكم عامدا، ليس عن جهل ولا على عن عدم علم بأنكم تنتظرون. فقال لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه، ولكن خشيت أن يفرض عليكم قيام الليل جماعة، إذا صار يعني عادة وصار دائما يصلون قيام الليل جماعة في رمضان خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فخشي أن يفرض الله سبحانه وتعالى ذلك وتصبح فريضة على المسلمين. فلشفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة امتنع من أن يخرج إليهم ليصلي بهم إماما صلاة التراويح أو التهجد في رمضان. وطبعا هذه العلة زالت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العلة اللي هي خشية أن تفرض التراويح أو القيام أن يفرض على المسلمين، هذه العلة زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الدين قد تم واكتمل، ولا يخشى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أن يفرض شيء لم يكن مفروضا في وفاته صلى الله في حياته صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما كان عهد عمر رضي الله عنه جمع الناس ليصلوا صلاة التراويح جماعة، وعين لهم إماما يصلي بهم، وهو أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما، كان يتناوبان الإمامة في صلاة الليل في عهد عمر رضي الله عنه. وقال عمر عندما خرج وجد الناس يعني مجتمعين على إمام واحد، قال نعمة البدعة هذه، لكن هنا بدعة ليست بمعنى أنها يعني شيء مخترع لم يأذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور العبادات، وإنما البدعة هنا بمعنى إحياء سنة، يعني هي في الأصل من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذه السنة لعذر، وهذا العذر زال بوفاته صلى الله عليه وسلم، فلذلك أحيا عمر رضي الله عنه هذه السنة. موضع الشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب بعد صلاة الفجر قال في خطبته بعد التشهد، قال أما بعد. الحديث الذي بعده قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. فهنا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه يخبر عن خطبة من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قام عشية، والعشية اللي هو وقت العشي، وقت العشي اللي هو النصف الثاني من النهار، العشي اللي هو النصف الثاني من النهار، ويشمل ذلك من بعد صلاة من بعد يعني أذان الظهر إلى غروب الشمس، كل هذا الوقت يقال له العشي أو العشية. فالرسول صلى الله عليه وسلم عشية يوم، وطبعا هذه العشية يمكن أن تكون في يوم جمعة أو في يوم آخر غير أيام الجمعة، في عشية يوم من الأيام خطب الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة في أصحابه فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، ثم قال أما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم توقف يعني لما صلى بأصحابه 3 ليال، ثم امتنع عن صلاة التراويح جماعة إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لم يصلي بهم. نعم، وهذا الموقف كان يعني في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك اليوم يعني توقف ولم يصليها جماعة مرة أخرى إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده، قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. فهنا يعني عدة أحاديث من طرق صحابة متعددين، كل واحد منهم يخبر عن خطب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتشهد ويحمد الله ويثني عليه، وكان يقول بعد ذلك أما بعد. الحديث الأخير، قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فتثاوبوا أو فثابوا إليه، ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. هذا الحديث فيه منقبة للأنصار رضي الله عنهم، والأنصار هم أهل المدينة من قبيلتي الأوس والخزرج من سكان المدينة الذين استضافوا النبي صلى الله عليه وسلم في مدينتهم وآووه ونصروه وأثنى عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال سبحانه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فامتدح الله سبحانه وتعالى الأنصار بأنهم يعني أهل الإيمان، وأنهم يحبون من هاجر إليهم، كانوا يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إليهم من مكة، وأنهم يؤثرون على أنفسهم يعني ولو كان بهم خصاصة يعني فقر وحاجة، ومع ذلك كانوا يؤثرون إخوانهم المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون على إخوانهم ولا يحزنون أن إخوانهم المهاجرين نافسوهم يعني سكن ديارهم ويعني وأنهم أعطوا من أموالهم وساعدوا إخوانهم المهاجرين، كل ذلك كان بطيب نفس منهم وبكرم وسخاء، فامتدحهم الله تعالى وأثنى عليهم ثناء عظيم. فهذا الحديث في أوله عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس رضي الله عنهما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه، كان آخر مجلس جلسه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، فكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع ملحفة يعني ثوبا ثقيلا وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم على منكبيه، وكان يشكو من الحمى صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته. قد عصب رأسه بعصابة دسمة، عصب رأسه يعني لف على رأسه عصابة دسمة، وهذا يقال العصابة تطلق على العمامة التي تلف حول الرأس، ويطلق على أي قطعة قماش يعني تلف على الرأس لأي سبب كان، يقال لها عصابة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني قد ربط رأسه بعصابة دسمة، قالوا دسمة يعني فيها لون يشبه لون الدسم، فيها لون يعني يشبه لون الدسم يعني لون السم يعني أو نحو ذلك. وقيل في هذه العصابة يعني إنها كانت عصابة سوداء ولكن مخلوطة يعني، أو السواد ليس شديدا وإنما يعني سواد مشوب بدسومة يعني أو كذا يعني، كأنه يعني لعله شيء زي اللون الرصاصي أو شيء يعني يشبه ذلك، فالسواد ولكن السواد يعني مشوب بشيء من لون الدسم في هذه العصابة. فقيل إما أنها كانت مصبوغة يعني بهذا اللون، إما أنه يعني أنها كانت مصبوغة بهذا اللون، أو أن هذا الدسم كان من أثر الطيب، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب مثلا، وربما كان الطيب الدهني يعني مثل العود ونحوه، فربما كانت هذه الدسومة يعني من أثر الطيب يعني، وأثر في لون هذه العصابة. فالقصد يعني أن الصحابي يصف يعني هذا المجلس وهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس فيه. قال: فحمد الله وأثنى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جلس فحمد الله وأثنى على الله سبحانه وتعالى، ثم قال: أيها الناس إلي. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه وقال: أيها الناس إلي، يعني تعالوا أقبلوا إلي واجلسوا قريبا مني. فثابوا إليه الصحابة رضي الله عنهم، مجرد أن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إلي، فاجتمع الصحابة واقتربوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أما بعد، بعد ذلك خطب فيهم فقال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون. هذا الحي يعني الأنصار، حي من أحياء العرب يعني قبيلة من قبائل العرب. هذا الحي من الأنصار، منها هنا يعني بيانية، يعني ليس المقصود يعني مرات من تيجي تبعيدية يعني كأن جزء من الأنصار، لكن هنا ليس هذا هو المقصود، أنا من بيانية يعني هذا الحي الذي هو الأنصار، يعني هذا الحي من الأنصار، يعني هذا الحي الذي هو الأنصار، يعني الأنصار بيان لهذا الحي. يقلون ويكثر الناس، يعني الأنصار يقل عددهم، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، يخبر يعني عن أشياء غيبية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنصار يقل عددهم ويكثر الناس، بينما الناس من القبائل الأخرى يكثرون ويزداد عددهم. فمن ولي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الخلافة لن تكون في الأنصار، وهذا حصل يعني من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، والأنصار ما ولوا شيئا من الخلافة. الخلافة يعني كانت في قريش من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الخلفاء الراشدون، ثم الدولة الأموية، ثم العباسية إلى آخره. فلم يكن الأنصار يعني أهل يعني خلفاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، لأنه قال: من ولي من هذا الأمر شيئا، يعني من ولي الخلافة منكم فليحسن إلى الأنصار. فمعناها أن الأنصار ليسوا هم الخلفاء، وإلا لولوا هم الخلافة، فلكان خاطبهم مباشرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الآخرين يعني، وقال: من ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا، يعني كان له ولاية من سلطته وولايته أنه يستطيع أن ينفع الناس أو يضرهم بشيء من ينفع الناس بشيء من العطاء أو الأموال يفرقها عليهم أو قضاء المصالح أو كذا، أو يضر أحدا يعني بعقوبة أو إيذاء أو سجن أو حبس أو كذا، فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. فليقبل من المحسن من الأنصار وليتجاوز عن المسيء من الأنصار، يعني إذا أساء أحد من الأنصار واستحق يعني أن يعاقب أو كذا فإيه تجاوزوا عنه. الذي يلي شيئا من أمر الخلافة والإمارة فليتجاوز عن المسيء من الأنصار وليعفو عنه. وطبعا هذا مقيد يعني في حالة عدم الحدود، لأن في غير الحدود لأن الحدود لا تقبل فيها الشفاعة ولا تسقط يعني إذا رفعت إلى الإمام وثبتت يعني بالشهود أو الاعتراف أو كذا، فالحدود تقام. لكن الحدود إذا لم ترفع إلى الإمام يمكن العفو عنها، يعني لو شخص مثلا اعترف على نفسه بزنا ولا سرقة ولا كذا لكن أمره لم يرفع إلى القضاء بعد، فيستحب العفو عنه، سواء من الأنصار أو من غير الأنصار يجوز العفو عن المسيء حتى لو كان اقترف حدا إذا لم يرفع إلى الحاكم، يعني لم يرفع إلى القضاء، لسه مثلا في الشرطة وما رفع أمره إلى القاضي أو المحكمة أو كذا، يمكن أن يعفى عنه، أن صاحب الحق يتنازل ويعفو. وكذلك غير الحدود يجوز العفو فيها، أي إساءة أخرى لم تصل إلى درجة الحدود فهذه يمكن أن يعاقب فيها المسيء بعقاب تعزيري، يعني ليس فيها حد مقدر في القرآن ولا في السنة، لكن يمكن توضع لها عقوبات تعزيرية، يعني غرامات مالية أو سجن أو ضرب أو كذا. في الجرائم الأخرى التي هي غير الحدود، غير الزنا والسرقة والقتل وكذا إلى آخره، ففي غير الحدود يعني تكون عقوبات تعزيرية، فالعقوبات التعزيرية يجوز فيها العفو، ممكن الحاكم يعفو. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني من ولي منكم الحكم وأتي بشخص من الأنصار مسيء فليتجاوز عنه لما لهم يعني من السابقة والفضل ونصرة الدين وكذا، فيعني هبوا هذه الإساءة لإحسانهم السابق يعني ونصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلوا ذلك يعني شافعا لهم وسببا في العفو عن مسيئهم. والمحسن منهم تقبلوا منه، إذا جاء أحدهم محسنا فاقبلوا منه إحسانه وكافئوه عليه وأثيبوه عليه. فكانت هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الأنصار، يعني أوصى الناس بهم خيرا، وهذه الوصية يعني تشمل الأنصار يعني الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وتشمل ذريتهم من بعدهم، لأنه قال يعني الأنصار يقلون، يعني سوف يقل عددهم بعد ذلك، ويتبقى منهم يعني ذرية قليلة من ذرية يعني الأنصار. ويقال يعني أنه إلى وقتنا هذا يوجد يعني بعض الناس من ذرية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لما هاجر إلى المدينة، يوجد بعض الناس من ذرية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ويوجد من ذرية يعني آخرين من الأنصار، لا يزال يعني يوجد يعني قلة من الناس من بقايا يعني ذرية أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصدق فيهم أيضا هذه الوصية، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هنا موضع الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب هذه الخطبة حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ثم قال أما بعد. فإذا خلاصة هذا الباب أنه يستحب للخطيب يعني بعد أن يأتي بمقدمة الخطبة أن يقول أما بعد. طيب هنا الشارح رحمه الله يقول إلى جانب هذه الأحاديث الستة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، هناك أحاديث أخرى لم يذكرها فيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد في خطبه، منها قصة الإفك، حديث عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك عندما اتهمت يعني أم المؤمنين رضي الله عنها زورا، فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبة وقال فيها أيضا أما بعد. قال وعن أبي سفيان في الكتاب إلى هرقل، متفق عليهما، أيضا قصة أبي سفيان مع هرقل قيصر الروم، وفي هذه القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام، وقرئ الكتاب على هرقل في حضور أبي سفيان، هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر قارئ أن يقرأه في حضور يعني الناس ومن بينهم أبو سفيان، فكان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أما بعد، يعني بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أما بعد، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إلى آخر الخطاب الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش، كأنه يعني ينذر جيش يعني قادم لغزو البلد. فيعني الإنسان لو تصور هذا التشبيه، يعني الإنسان يخطب بخصوص جيش يعني قادم لغزو البلد ويخطب في الناس حتى يدافعوا عن أنفسهم ويصدوا هذا الهجوم، فيكون الخطيب يعني متحمسا وفي انفعال وحماس شديد. فجابر رضي الله عنه يصف خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت يعني هكذا، كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فقال يعني في هذا الحديث وفيه: فيقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. فذكر يعني جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفتتح خطبته بحمد الله والثناء عليه والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر. فيستفاد من هذه الأحاديث أن أما بعد لا تختص بالخطب، بل تقال أيضا في صدور الرسائل والمصنفات. من فوائد هذه الأحاديث أن أما بعد ليست خاصة بالخطب، بل تقال أيضا في افتتاحية الرسائل وافتتاحية المؤلفات والكتب، ولا اقتصار عليها في إرادة الفصل بين الكلامين، بل ورد في القرآن هذا وإن. يقول يعني إنه يعني يجوز أن يؤتى بعبارة أخرى تفيد معنى أما بعد، مثل ما في القرآن الكريم من استعمال هذا وإن، يعني كما في قوله تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب. يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ثواب المؤمنين، ثم انتقل الحديث بعد ثواب المؤمنين إلى عقاب عقاب المجرمين. يعني الحديث انتقل من موضوع إلى موضوع، فجاء في القرآن الكريم وردت هذه العبارة هذا وإن، استعملت للفصل بين يعني الموضوع وموضوع آخر. فيقول يعني إن قوله تعالى هذا وإن تقوم مقام أما بعد، وهكذا يعني أي لفظة أو عبارة تؤدي هذا الغرض، يعني تفيد انتهاء الموضوع والانتقال إلى موضوع جديد، يعني يمكن استعمالها في هذا السياق. ولكن طبعا استعمال أما بعد أفضل لا شك يعني في الخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختارها. ويقول يعني وكذلك أيضا بعض الخطباء يعني وبعض المؤلفين يستعملون عبارة وبعد، يعني يقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبعد، بدلا من أما بعد. فيقول يعني لا حجر في ذلك، يعني لا يمنع هذا، لأن كلمة وبعد أيضا تؤدي نفس الغرض. ويقول إن الأحاديث التي وقع فيها أما بعد وردت عن 32 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاه، فجاء من طريق 32 صحابيا رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أما بعد. الباب الذي بعده قال: باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. يتكلم عن حكم القعود بين الخطبتين، أن ذلك أيضا مما يشرع في خطبة الجمعة. ذكرنا أن الخطيب يخطب قائما كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في كتاب الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة قائما على المنبر كما سبق. وهنا في هذا الباب يبين أنه يشرع للخطيب أن يقعد بين الخطبتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حكم هذا القعود بين الخطبتين هل هو واجب بحيث يأثم الخطيب إذا لم يقعد بين الخطبتين، أو هو مستحب فقط من السنن إذا تركه فلا شيء عليه؟ فالجواب أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول بوجوب هذه القعدة بين الخطبتين. الإمام الشافعي يقول يجب على الخطيب أن يقعد بين الخطبتين ويأثم إذا لم يقعد بينهما، لأن الخطبة شيء تعبدي والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصنع، فيجب الاقتداء به ونفعل مثل ما كان يفعل. وهذا أيضا جاء في رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، جاء في رواية عن مالك ورواية عن أحمد أن القعود بين الخطبتين من الواجبات. لكن قول جمهور العلماء، قالوا أكثر العلماء قالوا القعود بين الخطبتين من المستحبات فقط وليس من الواجبات. فالإمام الشافعي ورواية عن مالك ورواية عن أحمد أن القعود بين الخطبتين واجب، وجمهور العلماء على أن القعود بين الخطبتين من المستحبات. وطبعا هذا يعني هذه يعني هذا الأمر وهو القعود بين الخطبتين يعني ربما تهاون فيه يعني بعض الناس، أو بسبب خاصة في هذه البلاد يعني بعض المساجد ليس عندهم منبر وإنما يستعملون المنصة لهذه الطريقة الغربية، يعني في إلقاء المحاضرات أو كذا يكون في منصة يقف الخطيب يعني عندها وكذا ويخطب. ففي بعض الأحيان يعني ربما توجد بعض المساجد لا يكون يعني قريبا من الخطيب كرسي أو شيء يجلس عليه أو كذا، يعني يكتفي بين الخطبتين بسكتة مثلا، يعني يسكت وبعدين يبدأ في الخطبة التالية ولا يجلس، فيكون قد ترك يعني سنة على الأقل، وربما يكون آثما بهذا على قول من قال من العلماء بوجوب هذه القاعدة. فينبغي يعني تهيئة يعني شيء يجلس عليها، وإذا لم يجد يعني كرسيا أو كذا يمكن يجلس على الأرض، ليس بالضرورة أن يجلس على الكرسي، يمكن يجلس على الأرض أو على يعني أي شيء قريب منه أو كذا بحيث يؤدي هذه السنة. يقول قال صاحب المغني اللي هو الإمام ابن قدامة رحمه الله، قال لم يوجبها أكثر أهل العلم، أكثر العلماء كما ذكرنا قالوا هي من المستحبات، لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب، جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبا. وقدرها من قال بوجوبها بقدر جلسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص، يعني القعدة بين الخطبتين مقدارها الزمني، فيقول قدر جلسة الاستراحة اللي هي الجلسة التي تكون بين الركعة الأولى والركعة الثانية. يستحب أيضا في الصلاة أن الإنسان بين الركعة الأولى والثانية يجلس جلسة يسيرة ثم ينهض يعني قائما إلى الركعة الثانية، فيقول يعني قدرها قدر جلسة الاستراحة أو قدر قراءة سورة الإخلاص، يعني قدر ما يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول يعني هذا ربما يستغرق ثانيتين أو ثلاث ثواني أو يعني شيء يسير، يعني ثواني معدودات مقدار هذه الجلسة، فهذا يبين يعني قدرها أنها يعني لا تطال وإنما جلسة يسيرة. لا ليست ما يعني أكيد أكثر من ثلاث ثواني، يعني قدر سورة الإخلاص، يعني ممكن لو قلنا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني حسبت عندي يمكن طلعت 7 ثواني أو 8 ثواني، يعني شيء زي كده، يعني طبعا حسب برضو لو سألنا قرأ السورة بترتيل أو كذا ربما تزيد قليلا، يعني شيء تقريبي يعني السورة ممكن تقرأ بسرعة في حدود 7 ثواني أو كذا، وربما يعني الإنسان له ترسل شوية ممكن تزيد يعني إلى نصف دقيقة إلى كذا، يعني في هذا المقدار يعني، لكن لا تزيد يعني عن هذا. قال واختلف في حكمتها، فقيل للفصل بين الخطبتين وقيل للراحة، قيل إن هذه الخطبة هذه القاعدة للفصل بين الخطبتين، وقيل الحكمة منها من أجل يعني الاستراحة، ليكون الخطيب يعني أنشط في الخطبة الثانية يعني بعد هذه الاستراحة القصيرة، يتراد نفسه يستجمع أفكاره وكذا في هذه اللحظات ويتهيأ للخطبة الثانية. نعم. نعم. بالنسبة للمسألة الاستغفار يعني قبل هذه الجلسة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على الأمر بالاستغفار أو كذا يعني بالصيغ التي اعتادها الخطباء، ولكن ورد يعني في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر قبلها، وقال يعني ورد أيضا عن بعض السلف يعني الاستغفار قبلها قبل هذه الجلسة. فإذا استغفر الخطيب أو أمر الناس بالاستغفار فلا بأس به، يعني لا بأس به، والأمر في ذلك يعني فيه سعة إن شاء الله، لأن ألفاظ الخطبة يعني ليست توقيفية، يعني لا حرج يعني في استعمال ألفاظ معينة في الخطبة أو كذا، يعني كل خطيب يختار الألفاظ التي تسهل عليه وكذا ويستعملها، لا حرج يعني في هذا إن شاء الله. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. إن شاء الله نتوقف. كان لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل تفضل. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لا حرج. نعم. أخونا يقول يعني إذا الخطيب ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فهل المأموم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب نعم، يعني المأموم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في سره، ولا يعتبر هذا من اللغو. من اللغو هو يعني أن يحادث شخصا آخر بحيث يشغله عن الخطبة، لكن إذا ذكر الله تعالى أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أو كذا يعني دون أن يسبب يعني تشويشا أو يعني إزعاجا للآخرين أو كذا فلا حرج يعني ولا بأس بهذا إن شاء الله. Anyway إن شاء الله. بالنسبة لكيفية هذه القاعدة يعني أي طريقة إن شاء الله، أي طريقة لا بأس، يعني خاصة إذا لم يوجد يعني منبر وكذا ومثلا كان سيجلس على الأرض، أي جلسة يعني تؤدي الغرض إن شاء الله. إن شاء الله أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.